أخرى، أخ لأم آخر غير الأول. المسألة من كم؟ من لها؟ أين أحفاد زيد؟ المسألة من 6، للخالة 6، ولبنت الأخت الشقيقة 2، ولبنت الأخ الشقيق 2، ولبنت الأخ لأم 1، ولبنت الأخ لأم 1. هنا عانت المسألة إلى 7. هلك هالك عن أبي أم، عن أبي أم، وبنت بنت، وبنت بنت أخرى، من لها؟ المسألة من 6، لأبي الأم 6، ولبنت البنت الأولى لهما 3/3، لكل واحدة 2، وترد إلى كم؟ إلى 5. هلك هالك عن خالة وعمة وبنت بنت وبنت بنت أخرى، أين أحفاد زيد؟ المسألة من 6، للخالة 6/1، وللعمة عمة كم لها؟ أنزلها منزلة الأب، كم تأخذ؟ الكل ولا بعضه؟ معنى فرع وارث، عمة منزلة الأب مع وجود الفرع الوارث يصير يأخذ 1/6، الخالة 1/6، والعمة 1/6، وبنت البنت الأولى والثانية لكل واحدة 2، لأن يأخذنا 2/3، فهي 6/6 وتصح 6. هلك هالك عن خالة وبنتي بنتين، انتبه، ما هي بنتي بنت، بنتي بنتين، من لها؟ المسألة من كم؟ من 6، للخالة 6/1، ولبنتي البنتين 3/4، وترد إلى 5. هلك هالك عن خالة وعمة وبنت بنت، المسألة من 6، للخالة 6/1، وللعمة 6/1، ولبنت البنت 2/3، وترد إلى 5. هلك هالك عن عمة وبنت أخت وبنت بنت، أين أحفاد زيد؟ بالإشارة، عطنا بالإشارة. المسألة من كم؟ لا قلها كذا، أشير بصابعك، كم؟ من 6؟ يقول من 6؟ لا، استغفر الله ونتوب إليه، لا تظلم نفسك، أشر بالإشارة، كم؟ من 1. نعم، المسألة من 2، للعمة 1/2، ولبنت البنت 1/2، لأن نقول لبنت البنت 1/2 وللعمة الباقي، فالمسألة من 2. وبنت الأخت ليس لها شيء، لأن الأخت مع الأب ليس لها شيء، فبنت الأخت مع العمة ليس لها شيء، لأنهم يرثون بالتنزيل، فالعمة منزلة الأب، ولو وجد مع الأب أخت هل ترث؟ لا. هلك هالك عن خالة وبنت أخت شقيقة، وبنت أخت شقيقة أخرى، المسألة من كم؟ المسألة من 6، لأن في خالة وبنت أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة أخرى.